العرش يحمله الآن أربعة من الملائكة الضخام العظام، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. أما يوم القيامة فيحمل العرش 8 من الملائكة، وليس العرش مكانا لله تعالى، لأن الله ليس جسما ولا يحتاج للمكان. العرش والكرسي خلقهما الله تعالى إظهارا لقدرته، وهو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة.